اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر اللهم عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم قو عزائمهم واشدد أزرهم وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ملك البلاد اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه للخير وأعنه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.